الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. قاتل دعاء عليهم، ويأتي بمعنى اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. لما بين صلى الله عليه وسلم لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ يعني إذا مات النبي بنوا على قبره مسجدا يصلون فيه. متفق عليه عند البخاري ومسلم. وزاد مسلم يعني على هذا: والنصارى، يعني قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهما أي للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث عائشة، الأول من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، سواء كان نبيا أو لم يكن نبي بأن كان رجل صالح، بنوا على قبره مسجدا. أولئك خطاب للمرأة، لأن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت: إن أم سلمة وأم حبيبة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم بكنيسة رأياها في أرض الحبشة فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، بعدما قال إنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك، الخطاب للمرأة، الكاف مكسورة، شرار الخلق، هم الذين يتخذون القبور مساجد. إن من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني إن شر الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي حديث آخر: والذين يعلقون على المساجد السرج، يعني أن على القبور السرج، يعني يعلقون السراج على حافة القبر ليل نهار. إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يعلقون على القبور السرج. فأم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها الأول الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، وأم سلمة رضي الله عنها كذلك هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى أرض الحبشة وبقوا هناك. وأم سلمة رضي الله عنها حادت هي وزوجها، وأما أم حبيبة فتوفي زوجها، يروى أنه بعدما تنصر ترك الإسلام وتنصر وتوفي هناك. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأرسل إلى النجاشي يخطبها منه بصفتها تحت ولايته، فذهبت خادمة النجاشي تخبرها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يخطبها، فنزعت خواتم كانت في يديها وأعطتها إياها بشارة، بهذه البشارة العظيمة استبشرت بها رضي الله عنها، لأنها كانت مع زوج في الحبشة وتنصر ومات، وأبوها كافر من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، وهي مسكينة إن ذهبت إلى مكة فتنت في دينها، وأين تذهب؟ لا زوج لها ولا ولي. ف فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، ودفع مهرها النجاشي رحمه الله، دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت بعد كونها أم حبيبة صارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهي رضي الله عنها حينما دخل عليها أبوها في المدينة جاء ليجلس على حصير، فأسرعت رضي الله عنها ورفعت الحصير، فقال: والله ما أدري يا بنية، أرغبة بالحصير عني أم رغبة بي من هذا الحصير؟ فقالت: لا، بل رغبة بالحصير عنك، لأن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شيء أو شر، يعني ما أنت على عهدي بك، عهدك بها كافرة، ومن الله عليها بالإسلام رضي الله عنها وأرضاها. فهما أخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع النصارى بالحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث قاتل الله اليهود، وفي رواية والنصارى، قاله وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام، يحذر ما صنعوا، والراوي يخبر أنه في سياق الموت حينما يقول هذا القول، حتى لا يقال إن هذا في أول الأمر أو نحو ذلك، يعني يحذر صلى الله عليه وسلم من أن نسلك مسلك النصارى أو اليهود وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ كثير من المسلمين القبور مساجد، وشيدوا القبور في المساجد وصاروا يصلون إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، ولعن اليهود والنصارى لفعلهم هذا، ومع ذلك تلاعب بهم الشيطان حتى فعلوا ذلك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون إليها ويصلون عليها، يجعلون القبور أمامهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حالهم فقال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. من المعلوم أن اليهود لهم أنبياء كثر، فالأنبياء كلهم في لليهود، وأما النصارى فنبيهم عيسى فقط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعيسى حي لم يمت بل هو في السماء، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، بل كان عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فلم يكن فيه نبي، لكنه قال الرجل الصالح يشمل النبي والعبد الصالح ممن لم يوحى إليه، وهو عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا أشد التحذير حتى لا يقع فيه المسلمون. وقد أخبر أن كثيرا من المسلمين يسلكون مسلك اليهود والنصارى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن، يعني من لم يكن، إذا لم يكن اليهود والنصارى ستسلكون مسلكهم، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، أو أبعدهم من رحمته، أو طردهم، أو دعاء عليهم بأنواع الشر. نعم. أي لعن، كما جاء في رواية، وقيل معناه قتلهم وأهلكهم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وفي مسلم عن عائشة قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. سلمة أم حبيبة أمي المؤمنين رضي الله عنهما. نعم. كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. وفي مسلم ولا يعني الصلاة على القبر أو يصلون إليه، يكون القبر أمامهم ويصلون رجاء بركته أو نفعه. نعم. وفي مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين من ذلك. قال وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا للتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. قلت قوله لا لتعظيم له يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ثم حديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر. والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه البعد عن التشبه في اليهود والنصارى ومخافة الشرك، يعني الحذر من تقليدهم في هذا والحذر والبعد عن الشرك ووسائله، وليس النهي عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة في المقبرة علة النجاسة كما علل بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا لأن فيها رفات الميت ويكون في نجاسة وما إلى ذلك، هذا بعيد ليس هو المقصود والله أعلم. نعم. بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية، ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله. ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وزاد مسلم والنصارى زاد في حديث أبي هريرة هذا بعد قوله اليهود، وقد استشكل ذلك لأن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام، إذ لا نبي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي في السماء. وأجيب بأنه ما مات عليه السلام بل هو حي في السماء. نعم. وأجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، وأن المراد من قوله أنبياءهم المجموع من اليهود والنصارى، أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، واكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيد ذلك قوله في رواية مسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى كما في الحديث الآتي. ولما قال العلماء رحمهم الله إذا بني المسجد على القبر فتحرم الصلاة فيه وغير صحيح ولا تصح، وإذا أدخل القبر في المسجد وجب نبشه والصلاة في المسجد صحيحة، لأن الأحقية للسابق منهما، فإذا كان السابق هو القبر فتحرم الصلاة في المسجد ويجب هدمه، وإذا كان السابق هو المسجد فيحرم إدخال القبر فيه ويجب نبشه وإخراجه إلى المسجد. نعم. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم أي النصارى قال الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود كما في حديث أبي هريرة قال أنبيائهم. وأحسن من هذا أن يقال أنبياء اليهود أنبياء النصارى، لأن النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسول، فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق اسم الإشارة عائد إلى الفريقين وكفى به ذما. والمراد من الاتخاذ أعم من أن وكفى به ذما يعني قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق يعني هم شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. والمراد من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، يعني اتخاذ ابتداعا أو اتباعا، يعني إذا كان القبر من قبل وتبعه اللاحق فهذا مذموم ويعتبر اتخذه، أو أنه أوجد المسجد على القبر فهذا ابتداء هو الذي ابتدى هذا الشيء، وكلاهما مذموم، وكلها تشمل قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.